إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد فصل. هنا يتحدث الشيخ عن مجاهدة النفس في ترك العوائق من المباحات وغيرها. من قواعد السلوك والسير إلى الله، إحنا الأصل في دروس التزكية يوم بعد يوم، كل أسبوع مرة مرتين نتخولنا بالموعظة، كل يوم نعطيكم هيك حبة صغيرة، بس في زماننا نعطيكم إياها دفعة واحدة وبعدين تشتغلوا فيها يوم ورا يوم، ترجعوا تقرأوها على مهلكم، اقرأ كل يوم خمس صف خمس أسطر وطبق فيها. فمن قواعد التزكية اللي بيركزوا عليها أهل السلوك ترك بعض المباحات، وبيركزوا على أربع أمور. سبب التركيز على هذا أنه هم مفترضين أنه إحنا تركنا كل المحرمات وكل المكروهات وكل الشبهات، مشكلتنا وين؟ في التوسع في المباحات بحجة أنها مباح ونروح نسترسل فيها. فمنا نتخلص من هذا التوسع حتى لا يكون على حساب التقرب إلى الله. مثلا الأكل، احنا ليل نهار قاعدين نجمع فلوس مشان ناكل. على مستوى أوروبا يتلف من الطعام الزائد عن الحاجة، يعني عملوه وجهزوه بعدين كبوه بدون ما ياكلوه، ما يساوي في السنة 100 مليار دولار، والقارة الأمريكية ما يشبه ذلك، والعرب ما يشبه ذلك، وروسيا والصين أكثر من ذلك. يعني عندنا البشرية تتلف ما يزيد على 5-6-7 مليار من الطعام كل سنة، عفوا 500-600 مليار. هل حاجة الفقراء في العالم أكثر من هذا؟ فقط الطعام الزائد. إذن ربنا ما قصر علينا في الرزق، أعطانا رزق يكفي، لكن نحن نسيء إدارة هذا الرزق، نحن البشر، نحن الذين أسأنا، اللهم أساء، وإحنا من هؤلاء الذين أساءوا. يعني مولانا هذا من صلب حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما لا يعنيه قال يعني المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. أيوة. اللي بتتفضل فيه التوسع في المباحات، أن نترك فضول المباحات. أي نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو بقول؟ لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به. شو اللي ما لا بأس به؟ يعني حلال، حذرا مما به بأس، لأنه إذا دللت حالك في الحلال نفسك بتغلبك، بصير ممكن توقعك في الحرام. عندنا دائرة الحرام قليلة، ترى المحرمات قليلة جدا، دائرة صغيرة، وحولها دائرة مكروهات، وحولها دائرة شبهات، وحولها مباح لا نهاية له. الأصل في الأشياء الإباح، فإحنا تاركين هالمباح وجايين وين؟ على هالدوائر الصغيرة. يعني محرمات من الأكل قديش؟ قليلة جدا، خاصة عند الشافعية، عند الحنفية أكثر شوي. فإحنا إذا أخذنا كل المباح ربنا مسامحنا، لكن إحنا منوقف على حدود الحرام ولا إحنا مزحلقين. إن كنت تأتي الشبهات بتزحلق للمكروهات، إن كنت تأتي المكروهات بتزحلق للحرام. كالراعي يرعى حول الحمى على طرف مزرعة أرض جاره، ما بتلاقي إلا هالغنم مشيت، وإحنا زي الغنم. فشو كانوا يسوي الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا أنت بدك تصير متقي، تركت الحرام، تركت المكروه، تركت الشبهات، تركت حاولها جزء من المباح مشان ما تكون قريب منها، لو غلطت بتوقع في المباح مش في الحرام. وهذا تربية الصيام، ما شرع الصيام إلا لهذا المعنى. ما الذي يحرم عليك في الصيام؟ مباحات طعام وشراب ونكاح، جماع. حرم عليك بعض المباحات ليعلمك أن تمتنع من بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام. فكانت هذه تربية الصحابة. شو قالوا؟ كنا نترك 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام. قال صحابي آخر: كنا نترك 90 بابا من أبواب الحلال مخافة الوقوع في الحرام. سيدنا عمر شاف ابنه نازل على السوق، قال له: وين؟ قال له: اشتهيت اللحم. قال له: دلل حالك. قال له: هو كلما اشتهيت اشتريت، مش كل ما اشتهت نفسك تعطيها اللي بدها اياه، احبسها شوي، لا تدللها. فهذا منهج النبوة، هذا منهج الحذر من الدنيا. فعندنا 4 أمور هي مباحة تحتاج إلى عدم التوسع، وأحيانا مش قضية عدم توسع وإنما حسن إدارة لهذا الموضوع، وهي الطعام والكلام والنوم والخلطة بالأنام. الطعام والكلام والمنام والخلطة بالأنام، هذه 4 بقدر ما بتخفف منها تستفيد في السلوك إلى الله. طبعا النوم احنا في لنا حاجة معينة، المهم لا تنام وتحط راسك نام وتهرب من الواقع وتنوم حالك غصب، لا تنام إلا محتاجا إلى النوم، لكن المهم هو إدارة النوم. لا تنام عن صلاة الفجر، لا تنام عن قيام الليل، لا تنام بعد صلاة الفجر في الوقت المبارك، لا تنام عن صلاة الظهر والعصر. تدير نومك، نام بس نام في الوقت المناسب، ولا يكون على حساب فرائضك ولا على حساب نوافلك. في الطعام خذ المتوسط بحسب ابن آدم لقيمات يقيم نصبه، بعدين أعطاك شوية سماح، قال: فإن كان لابد آكل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثلث مش زينا، قال بيعبيها، قال والمي، قال بنزرجها تزريج، قال والنفس يدبر حاله. احنا خربناه. فأثقلنا الطعام كما قال الشافعي: من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن أكل كثيرا وشرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. ما رأيت سمينا فطنا إلا محمد بن الحسن، هو سيدنا الشافعي يقول كل واحد سمين يصير تنبل. الله يلطف فينا ويغفر لنا. ذاك احنا نقوله من طلابنا: لا تقتدوا فينا. نقولوا شيخنا سمين، احنا من الاسم سمين بالعلم. نسأل الله. في منه. هي في طبيعة في الجسم من جدي الله يرحمه. هذا الطعام والنوم كما قلنا تدير النوم، لا تنام في الأوقات المباركة والفرائض والمطلوبات. والكلام وما ينطق عن الهوى، احنا اكثر كلامنا هوى. ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنطق عن هوى نفسك، وانما انطق بامر ربك. وتكلمنا في موضوع الكلام قبل قليل. والرابعه الخلطه بالانام، احنا بنضيع وقت كثير في المخالطه بلا فائده. بدل ما تزور رحمك ساعتين، زورهم نص ساعه بيمشي الحال. احنا بنروح بنوصل الرحم ساعتين وكلها غيبة ونميمة، وما بنتكلم معهم في حوائجهم ونعطيهم حاجتهم إذا محتاجين، نعرفهم محتاجين ونعمل حالنا ما لنا خبر، ما بنجيب السيرة. وإحنا قاعدين عندهم حوارنا يصنعه التلفاز وليس نحن. التلفاز عم بيحكي وإحنا منعلق شو بيحكي، ندخل موضوع تاني تالت رابع. إذا كان كرة قدم نصير بنحكي بكرة القدم، نصير كل واحد فينا محلل. إذا في السياسة يصير كل واحد محلل سياسي، هذاك محلل رياضي. إذا كان في الهندسة، إذا كلنا منصير ما شاء الله علينا. التلفزيون يقودنا يمينا وشمالا. إحنا معناته مش جايين نزور رحم، جايين نزور تلفزيون، زوروا بيتك يا أخي. أعرف أحد المشايخ في اليمن الله فاتح عليه في المال ومعارفه كثير وأشغاله كثير، لكن مع ذلك يصل رحمه. شو بيسوي؟ يخصص كام يوم في السنة أو في العيد يروح بزورهم كلهم، 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، ومعبي جيبته 1 مليون 2 مليون ريال يمني، هذا بيعطيه 10,000، هذا 100,000، هذا كذا، بيعرف حاجاتهم وطبيعتهم وبروح. إحنا بنشوفهم محتاجين ومعنا نعطيهم ونفتح كل الموضوعات إلا موضوع حاجتهم، وبنعمل فتن وبنثير فتن وبنحكي على فلان ومش هوش فلان. وأحاديثنا حتى في العزاء صارت أحاديث دنيا. والله أنا مرة شهدتها على المقبرة وإحنا عم ندفن، اثنين قاعدوا يتهاوشوا على دين بينهم ولا مصلحة بينهم على الدنيا، على باب على القبر ولساته مفتوح. أحاديثنا إيش أحاديثنا؟ فبدك تخفف من هذه الأحاديث والمجالس إلا قدر الضرورة. إليك ضرورة التعامل مع إنسان، روح اعمل عقدك، اقعد زيادة 5 دقائق والسلام، تروح 2-3 ساعات لوش. هذا عمر من نجهز للآخرة، هذا جزء أساسي في السلوك إلى الله، لأنه إحنا نهدر أوقات هائلة إذا ما أدرنا ذلك ما بيمشي الحال. قال الشيخ: وينبغي للمريد أن لا يزال على طهارة. من الأشياء الجميلة في السلوك، يقول الواحد في بداية السلوك يأمره الشيخ، لما أنت بتروح على شيخ يقول له أنا بدي أبايعك وأتلمذ على إيدك وأطيعك في السلوك إلى الله، يقول له الشيخ لازم الوضوء، كل ما راح وضوءك توضأ من جديد، عبادة خفيفة نص دقيقة، دقيقة بتتوضأ لكن بضل الأجر دائم. بقول له لازم الجماعة، صلي الصلوات 5 في المسجد والصلاة في وقتها في المسجد. وبقول له اطلب العلم، روح اتفقه في دينك، السلوك مع الجهل ما بينفع، ادرس عقيدة بالحد الأدنى، ادرس فقه بالحد الأدنى، كمل معنا. ويأمره بعدة أمور منها هذا، فهذا ذكره الشيخ، قال: ينبغي أن لا يزال على طهارة، وكلما أحدث توضأ وصلى ركعتين، وإن كان متأهلا متزوجا وأتى أهله فليبادر بالاغتسال من الجنابة في الوقت. لا مانع يتأخر الاغتسال شرعا، لكن استحب أن الواحد يغتسل مباشرة. إن لم يقدر على الاغتسال أو صعب عليه، فالسنة أن يتوضأ ثم لما بيصحى مثلا يغتسل. لما كنا ندرس في دورات الأوقاف، لما إحنا هذا المنهج اللي بيجرئ الناس والجهال والعامة وحتى المشايخ، إحنا عامة، بيجرئهم على فهم النصوص والاجتهاد منها، بيطلع معنا تخبيص عجيب. فإحنا في دورات الأوقاف اكتشفنا عندنا اجتهادات غاية في العجب. من هذه الاجتهادات خلي يتعجب الشيخ محمد، فاجأنا واحد من المشايخ مدرسي التربية الإسلامية، لما أعطينا أحكام الاغتسال وكذا، قال: بس ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أهله توضأ ونام، إذن الوضوء يجزئ عن الغسل في الجنابة. مش داري أنه معنى الحديث يعني حتى إذا لم يرد الاغتسال يتوضأ فيؤخر الاغتسال، أما ما في مندوحة عن الاغتسال بنص القرآن هذا الموضوع. أخونا في الله اجتهد في النص 20 سنة، وقتها قالنا الله يجزيكم الخير على هذه الدورات، اكتشفنا أنه إحنا جهار ومجتهدين بالباطل ومتجرئين. 20 سنة وقال أخونا بجامع مرته بروح يتوضى وخلص انتهى الموضوع. هذا شيخ عبيد ربي في المدارس، هذا بسبب بعدنا عن المذاهب المعتمدة اللي هي وراثة أئمة مجتهدين وعلماء أكابر. هذا أول درس تدرسه في الفقه، يجهله وقال عم يجتهد من النص للأسف. قال: وإن كان متأهلاً وأتى يعني متزوجا وأتى أهله يعني جمعها فليبادر يسارع بالاغتسال من الجنابة في الوقت ولا يمكث جنوبا ويستعين على دوام الطهارة بقلة الأكل. إذا بدك تأكل كثير بتقول والله بتغلب كل شوي بدي أفوت حمام، خفف أكل تتوضاش في اليوم مرتين ثلاثة. فإن الذي يكثر الأكل يقع له الحدث كثيرا فتشق عليه المداومة على الطهارة، وفي قلة الأكل أيضا معونة على السهر وهو من آكد وظائف الإرادة. بدك تصير مريد بدك تسهر شوي في طاعة الله، تقوم الليل تذكر الله، ويعينك على هذا قلة الطعام. أما بتأكل كثير شو بصير فيه؟ تنعس. إلا إذا كنت مثل الإمام الثوري، الإمام الثوري كان يأكل كثير. جاء زار واحد من الصالحين بعد صلاة العشاء فوجده يتعشى وهو يحسن الظن فيه، يعني يعتقد في الإمام الثوري أنه ولي، فقعد يراقب الشيخ الثوري وهو بيأكل. قال فأكل فأكل فأكل حتى بغضه، يعني مش معقول هذا ولي بيأكل كل هالأكل. قال حتى بغضه كرهته، قلت هذا مش ولي. قال ثم قام يصلي ويصلي ويصلي حتى رحمته. يعني قال اللي بيقوم هالقيام بيطلع له يأكل هذا الأكل. أما إحنا بنأكل هالأكل ونحط رأسنا ومنه الله يغفر لنا. والذي ينبغي للمريد أن لا يأكل إلا عن فاقة. أهل السلوك بيقولوا الطعام كالدواء. في واحد بيبلع 20 حبة ولا بيأخذ الحبوب اللي هو مضطر إليها. كذلك هذا جوفك بدك تحميه، مش تقعد تهرس فيه وتحشي فيه حشي، انت تقتله. خذ قدر اضطرارك، عود نفسك على هذه القاعدة، إلا عن فاقة يعني عن حاجة. ولا ينام إلا عن غلبة. مش هيك خلاص يلا بدي يتدلل بنوم حاله تنويم، بياخذ حبة منوم كمان، إلا إذا غلبك النوم واقتبنا. ولا يتكلم إلا في حاجة، في حاجة مضطر إلها فيها نفع فيها فائدة. ولا يخالط أحدا من الخلق إلا إن كانت له في مخالطته فائدة. هذه القاعدة في الأمور الأربعة، أعطاك 4 قواعد في الأمور الأربعة. يأكل عن فاقة، ينام عن غلبة، يتكلم في حاجة، يخالط في مخالطة في مخالطته فائدة. ومن أكثر الأكل قسى قلبه وثقلت جوارحه عن العبادة. وكثرة الأكل تدعو إلى كثرة النوم والكلام، والمريد إذا كثر نومه وكلامه صارت إرادته صورة لا حقيقة لها. وفي الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وهو حديث صحيح. فصل. الآن يتحدث الشيخ عن الأوراد، كيف تملأ الأوقات. لازم يكون لك ورد من القرآن يوميا، ورد من الذكر، بل تكون دائم الذكر لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، أذكر الله ذكرا كثيرا، عدد من الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيرها أن يذكر فلا ينسى وأن يطاع فلا يعصى، هذا معنى أذكر الله ذكرا كثيرا. لك ورد من قيام الليل، طبعا هذا الفرائض والسنن الرواتب اللي قبل الفريضة وبعد الفريضة هذا مسلم. قيام الليل الوتر، الوتر عند أبي حنيفة واجب، لا تضيع الوتر في يوم من الأيام، وهي من أهم السنن باتفاق المذاهب. صلاة الضحى، صلاة التوبة، كل ما أذنبت تروح صلي ركعتين، صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة، صلاة السفر، لما بدك تسافر صلي ركعتين قبل ما تسافر، ولما بترجع صلي ركعتين قبل ما تدخل بيتك في المسجد أو في بيتك، وهكذا. هذه السنن نحرص عليها، يكون لك صيام في الأسبوع يوم 2 يوم 5 أو كلاهما. ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل وهكذا. فلا بد للسالك من أوراد. تجنبنا المعاصي، تركنا الفضول، الآن إيش؟ شغالين في الطاعة. إحنا بترك المعاصي هيئنا أنفسنا لحالة طيبة مع الله. قال وينبغي للمريد أن يكون أبعد الناس عن المعاصي والمحظورات وأحفظهم للفرائض والمأمورات. حفظ مش يعني حافظها علميا، حافظها عمليا. طبعا حتى يحفظها عمليا لابد يدرس، لذلك لابد من التفقه. وأحرصهم على القربات. إذا قلت له للشيخ الجهني بدنا درس فقه ما بيمتنع، لكن للأسف بيعلن عن درس ما حدا بيجي، صح ولا لا شيخ؟ احنا لما نفقه الناس احنا بنرتاح. المفتي لما يفقه الناس بيرتاح. لما احنا نحضر دروس الفقه ونعرف شو الصلاة وشو الطهارة وشو النكاح وشو كذا نبطل نسأل، لكن ندرسش، فهذا بيسأل وهذا بيسأل وهذا بيسأل وهذا بيسأل، تفقهوا وتبطلوا تسألوا ترتاح دائما. فإحنا بحاجة كنا ندرس نتعلم فقهنا حتى نقدر نؤدي فرائض الله. وأن يكون المريد من أحرص الناس على القربات، ما يقربه إلى الله، وأسرعهم إلى الخيرات من الطاعات والإحسان وحسن الخلق وغيره. فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته والتفرغ عن كل ما يشغله عن عبادته. قال وليكن شحيحا على أنفاسه، لا يقبل نفس يطلع بدون عبادة. الشحيح بخيل بأنفاسه، لا تعطي نفس إلا أن يكون لله. بخيلا بأوقاته عن غير الله يعني. لا يصرف منها قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقربه من ربه ويعود عليه بالنفع في معاده. لذلك من وصيكم تقرأوا كتاب رائع للشيخ عبد الفتاح أبو غدة، قيمة الزمن عند العلماء. كانوا العلماء حياكم الله مرحبا. كانوا العلماء شو سووا؟ الأقلام اللي بيكتب فيها يخليها ما يبريها وهو قاعد لحاله، لما يجي ضيوف قال لك أخذين وقتي وأخذينه، يقعد يبريها وهو عند الضيوف مشان ما يضيع وقت. لهم عجائب في حرصهم على كل دقيقة. علماء لأنه بيخدموا الأمة، كذلك العابد هو يخدم الأمة. هو في البداية يجتهد في عبادته، لكنه بعد قليل يصير مربيا ونافعا للأمة، بل دعاؤه ينفع الأمة. قال وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات. كل نوع من العبادات يكون لك فيه نصيب، مش بس بتصلي بس بتذكرش، بتذكر بتصومش، حاول يكون لك من كل العبادات. الصلاة، الصيام، الصدقة، هذه ميزة الصديق اللي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر. ورد في حديثين في الصحيح، أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر أبواب الجنة الثمانية، شو بيقول سيدنا أبو بكر؟ قال وهل أحد من المسلمين يدخل من تلك الأبواب الثمانية كلها؟ يعني إيش يخشش في العقل كيف يدخل من الأبواب الثمانية مع بعض؟ لكن هذه الأبواب هي الطاعات، باب الصدقة، باب الصيام، باب الصلاة، باب الجهاد، باب بر الوالدين، هي طاعات. وما دام عارف من نفسه مجتهد في كل الأبواب فهو يطمع أن يدخل منها كلها. قال له نعم وأنت منهم. في حديث آخر بده يورجيهم للصحابة ميزة الصديق على صلاة الفجر، قال لهم من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من منكم اليوم أصبح متصدقا؟ كمان صدقة وعلى صلاة الفجر لسه؟ قال أنا. قال من منكم أصبح وقد تبع جنازة؟ قال أنا حتى جنازة. يورجيهم النبي شو الصديق. قال من منكم أصبح وقد عاد مريضا؟ قبل ما يجي على صلاة الفجر مارر غير مريض ومتفقده. قال أنا. هذا هو الصديق، بدك تفتح على نفسك كل أبواب الخيرات. لا تقول بس هي وبكفي هي، وأنا اجتهدت في الذكر وبلاش قيام وبلاش قرآن، كل الأبواب. وينبغي أن يكون له ورد في كل نوع من العبادات يواظب عليها ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا يسر. حتى في السفر ما بترك أورادهم، وإن كانت مندوبات يعاملونها معاملة الواجبات، هذا له أدلة من السنة. وإن كانت مندوبات لكن حتى ما يدخل هوى النفس يعاملها معاملة الواجبات. أخليكم تضحكوا كيف النفس لما ما بتوجب عليها الورد بصير إيش؟ بتلغبس. من أورادنا التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة في الصباح والمساء. ومما ورد في السنة، هذا من السنة، ومما ورد في السنة أن تقول هذه الكلمات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد صلاة الفجر 10 مرات. في زمان قبل أكثر من 20 سنة كنت أعمل 10 بعد الصلاة وأجلس في المسجد أعمل وردي وأختم وردي بلا إله إلا الله 100 مرة. لما أوصل 90 أقول 90 و10 صاروا 100. يوم أكمل 90 يوم أكمل 100 يوم 90 يوم 100. على 10 النفس بدها تنخنق. بتجادلك على 10 تسبيحات بتاخدش دقيقة. ثم قررت لنفسي أنه هي 10 لحال وهي 100 لحال، فوقتها النفس ما عادت تجادل. لذلك أنت لما تتعامل مع أورادك معاملة الوجوب أنت بترتاح، أنت بترتاح في سلوكك. قال فليكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر لمعانيه، مع التدبر، وتكلمنا عن التدبر من قبل، والترتيل لألفاظه. قفوا عند عجائبه، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. إيش بقول أيضا في نفس مقولته ابن مسعود، هذه مقولة لابن مسعود جميلة جدا في القرآن، ارجعوا لها دوروا عليها. قال وليكن منتبها لعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه، وهذا السر من أسرار السلوك. إذا ذكرت الله استحضر معنى التعظيم، إذا تلوت كتابه فاستحضر معنى التعظيم، إذا صليت فاستحضر معنى التعظيم لله، ستجد كل عبادتك صار لها وجه مختلف. معنى التعظيم، هذه المسألة نبه إليها الإمام الرفاعي رحمه الله. قال ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون، الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية. بيعلي صوته وبينغم ومدريش، أو بيقرأ سريع بس ما فيش خشوع. يقرؤون كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون ما ولا يدرون معناه ولا يعلمون لأي شيء أنزل، ولا كأنه عارفين هذا القرآن بس في التسلي والتغني. ولو علموا لعملوا، فإن العلم ما نفع، ومن علم وما عمل فليس بينه وبين الجاهل فرق. الجاهل ما بيعمل، وانت تعلمت وما عمل لوش. هذا في صحابي يجي على قرية وزي ما أنا جيت لعندكم بس ما تساووا زي ما ساووا أهل هاي القرية، بعدين بزعل. يجي الصحابي على هاي القرية بعد صلاة العصر، صلى العصر معهم على صلاة العصر، إجاهم قالوا حدثنا، انبسطوا وجاهم صحابي، يا صحابي يا رسول الله حدثنا، احنا مشتاقين نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اكيد انت بتعرف ايش هذا. فحدثهم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالتسبيح 100 مرة قبل غروب الشمس. قالوا لو زدنا، قال لهم يكفي، زدنا يكفي. بعد حديث عن رسول الله قال حدثكم بعد صلاة العصر عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبحون، من منكم سبح ولا واحد سبح؟ والله لا أحدثكم بعد يوم شو استفدت حتى فيكم ما اشتغلت فإذا العالم يعني وعن شطق رويت عن رسول الله إن كما تعمل ما حدثت عن رسول الله هذا وش قال فإن العلم لا نفع ومن علم وما علم فليس بينه وبين الجاهل فرق إلا حيث إن حجة الله عليه هكذا ليش قال هكذا أيضا الحجة قائمة على الجاهل يقول الله طبعا أنت تقدر تعرف إذا الحجة قائمة على الجاهل فعلى هذا يكون الجاهل أحسن حالا منه وقد قامت عليه الحجة وتحجزكم معمول ولذلك في كل علم لا يعود عليك النسخ فالجهل اعظم عليك الجهل به احسن طبعا يفرق بين الجهل المعذر به صاحب وجهل لا يعذر به وليكن لك ايها المريد حظ من التهجد من الليل فان الليل تهجد احيانا يطلق على القيام بشكل عام سواء كان بعد العشاء أو بعد النوم أو آخر الليل لكن أصله في اللغة من الوجود وهو القيام بعد النوم القيام بعد النوم فذلك في النهار كان العلماء ومن الليل فتهجد به لأنه ما تم تشغل لأنه على الناس في الوقت الأفضل يكون مجهوله أكثر لكن إن فاتك التهجد في آخر الليل فقد أعطي نفسك أول الليل زي التراوح صلي قبل ما تنام اذا كانت حاله تقوم في اخر الليل خليها في اخر الليل قال وليكن لك ايها المريد حظا من التهجد فان الليل وقت خلوه العبد مع مولاه فاكثر فيه من التضرع والاستغفار قلنا لك انت تجلس مع الشيخ ساعه في اليوم ليش تنتفع فكيف اذا جلست مع الله ساعه في كل يوم وقت مع كتابك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم قيام الليل فانه مبدا الصالحين من طريقه ما فيش صالح من الجماعه ما فيش صالح كل صالح يقول هذا دائما وعدتهم قال وما جربك انت في الدين في السجود في الدعاء اخر الليل وما جربك بلسان ذله والاضطرار عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السحر إلا وأنت مستيقظ آخر الليل أفضل من أعظم الأوقات المباركة ينزل ربنا من شدة الحرارة قبل أن يشمس ولا يحوي مكان ولا يحتاج إلى مكان قبل ما يخلق مكان نزوله نزول رحمة قلبه من العبد إجابة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وذلك كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ومن يدعون فأستجيب له من يسألون فأعطي من يستغفر أغفر له شو بده حاجتكم بدنا نقوم وندعو نسأل ذنبك نحن نحن نقوم صدقنا نتهاوش الله بينزل ولا بينزلش بينزل بحركة الانتقال ولا بينزلش بحركة الانتقال ثم كيف البعض على الموضوع ولا واحد فينا قام به نحن النص مش مش هيقول لك الله بينزل مش هيقول لك قوم بالليل تركنا مقصد النص وتهاوشنا على هذه المسائل وبإجماع الأمة الله لا يتحرك انزل جسم هذا قول مبتدع قال به الكرامية والمجسمة للأسف محيوط هو العقيدة صار يسمونها مبتدع يسمونها معطلة أنت المجسم أنت مش عارف أكبر فأما الديانة النوم في آخر الليل هذا الوقت المبارك في القرآن ومن الليل في تهجد في القرآن ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا في القرآن والمستغفرين بالإسحار نظر إلى آخر الليل حالهم لو ربع ساعة نص ساعة ساعة نام الساعة سبع ساعة نزل الليل الساعة واحدة كمان كم نبيت عوض نفسك على هذا أول مرين السعادة تجد خير عظيم ما نشتغل بحنا نشتغل في هذه الخير ليس بخير هنا ننبه إلى قاعدة أيضا من أسماء السيد بقدر ما يكون عزيمها في فكرك وقلبك قدر ما يكون سيئك سريعا يعني تحب عزيم طيارات صاروخ اللي حطوا فيه بنزين سيارات تنطلق بنزين طيارات تنطلق بنزين خاص واحنا قلنا هذه قوة تنطلق من الله عنها بنزين خاص في البنزين الخاص هي حالتنا القلبية يقول الأولياء في أربع صفات الله يقابلها أربع صفات الله تذكر صفات الله تذكر صفات المقابلة واستحضرها في كل نفس في كل ذكر في كل صلاة في كل عمل في كل حاجة هي وقولك الأقوى ما هي الله عزيز وأنا ذلك الله قادر وأنا عاجز الله قوي وأنا ضعيف الله ولي وأنا فقير هذه الأربعة لازمها في قلبك عيش مع الوجود آمين كل دقيقة تنطلق بك ما لا ينطلق بك شيء آخر هذا روح العبادة حالتك النفسية مع الله سبحانه فقال الشيخ هنا عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السحر إلا وأنت مستيقظ ذاكر لله سبحانه وبالأسحار هم يستغفرون وانت عم تتسحر في رمضان نقوم على السحور يا أخي قمت على السحور مشان السحور والأكل استغل الفرصة واستغفر كمان بنحكي على الأكل ومنضيع هذا الوقت المبارك قال في ليلة القدر بيستنوا آخر ساعة ساعة السحر وساعة البركة وبنقوم منضيع ساعة على الأكل يا أخي كل قمتين مشي حالك استغل هذه الساعات المباركة وليلة القدر ليلة القدر بنروح منضيع فيها هذه الساعة ساعة السحر وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.